ريهام عبد الحكيم. على رفضية يا دنيا عجيبة النظر فيك من كسور خطية يجير فيني بحذر. على الخطيئة والحجر إخراج وليد السملوطي. انزل يا دكتور محمود، مستني ايه؟ ماله الحاج احمد يا سيد؟ من ساعتين بس كان قدامي في الفرح بيحيي المعازيم وصحته كانت زي البوم. مش الحاج احمد ده العريس الاستاذ صديق بذات نفسه هو اللي تعبان. بتقول ايه؟ يفضل انتوا الاثنين تستنوا بره. لكن اتفضل يا حاج احمد لو سمحت، خلينا نشوف شغل. يلا يلا قدامي. بتعيط ليه؟ بشري على الواد اللي حيلتي من دلوقتي. بطلي. ايه حصل ايه بالظبط؟ ما حصلش حاجه. عملت ايه في احمد طه يا بنت عطية الطباخ؟ هكون عملت فيه ايه بس يا عم؟ جاك يا عمد ديبك ابن جيرانه ايه؟ انا عندي الدنيا باللي فيها ما تسويش ضفر واحد يتغير ابني من صباع رجل الصغير. فاهمه كده ولا لا؟ هو تلاقيه بس ارهاق ولا تعب ولا ايه؟ ايه اللي يخليه يطب ساكت كده؟ طلع يا بنت قوليلي ابتدي خالص. حاضر لما اشوف الدكتور محمود هيطلع يقول ايه بس. وديني لو ثبت انك ورا اللي حصل له ده ولا ليكي اي يد فيه، مش رقبتك اللي هتكفيني ولا جبر رجالة الطباخين كلهم بنسوانهم وعيالهم هتخش غليلي. اظنك عارفه وسامعه ان احمد طه لما يقول كلمه ما تنزلش الارض ابدا. انا ما عملتلوش حاجه. اتيمي طمني طمني يا دكتور محمود. فين التليفون اللي هنا بسرعه؟ تليفون ليه؟ سديت جواله حاجه. خضري امال سايب فيه؟ جوه. في ايه يا خضري؟ من شويه سمعت صوت صريخ عليك وانا جاي دلوقتي. لمحت عطية الطباخ ومراته داخلين على هيدي. الله، ومش دي عربية الدكتور محمود؟ في ايه؟ اسكت اسكت يا حاج كمال. اللي حاصل ايه اللي حصل يا ام صديق؟ اللي حصل حصل. بتكم مجدمه مالها بنتنا يا مهربان؟ ما تصحش الكلام ده منك. بس بس يا رباط اسموني لما نشوف الدكتور هيقول ايه. راعي حالتها برضو ده ابنها. يا بنايا يا بنايا يا ضربك ايه يا صديق؟ يا طلبت رقم الاسعاف ده يا دكتور. ايه اسعاف؟ صدقني حصل له ايه بالظبط يا محمود؟ ما تدريش عليا يا دكتور. لحظه يا حكاية اللحظه. ايوه يا ابني انا الدكتور محمود. ابعت لي عربيه اسعاف مجهزه بسرعه على فيلا الحاج احمد طه، اول طريق قريه ابو النور. عارف العنوان؟ طب يلا بسرعه، وبلغه في المستشفى يجهزوا غرفه العنايه المركزه حالا. فاهمني؟ العنايه المركزه؟ صدق ماله؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا احمد ان شاء الله خير. ما كانش ليه لزوم تتعب نفسك وتيجي ورانا المستشفى يا كمال في ساعة زي دي. بلاش الكلام ده يا راجل، احنا مش بس جيران، احنا عيشة عمر. ربنا يديم المعروف يا كمال، ربنا يجيب العواجب سليمة. اهو الدكتور طلع من عند صديق اهو. استني، رايحة فين؟ رايحة للدكتور اطمن منه على صديق. انا ابوه، انا اللي اطمن عليه مش انتي. عفيف. ايوه يا حاج احمد. خد مرتك وبنتك واستنونا بره قدامنا من المستشفى. هي حاج دي برضو مراته وانيا. عفيف. يلا يا رباب، يلا يا رحمه يا بنتي. انا مش مجبوله من هي غير لما اطمن على صديق. يا بنتي الله، هو هيطمن ويبقى يطمننا. يلا يا بنتي. انت بتقول ايه يا دكتور محمود؟ بقول تروحوا يا حاج، تروحوا في البيت. وابني ابنك في العنايه المركزه وتحت الرحله الطبيه لحد الصبح، وجودك هنا جنبه زي عدمه. طبعا اذن يعرف ابنه فيه ايه يا دكتور. خير يا حاج احمد، خير. فرجنا يا حاج، طمنا يا عم صديق. خير خير. خد العربية وصل بيها عمك عطية ومراته وبنته لحد بيتهم، وانا هبقى اروح مع الحاج كمان رياض. انا هفضل جنب جوزي لغاية ما اطمن عليه. الدكتور قال ما حدش يفضل هنا. ايه هتفهمي يا حمد الدكتور؟ هروح ازاي واسيب جوزي في الحالة دي؟ ما منهاش فايدة القعدة، كلنا هنروح حتى بنتي. لو روحت معاي مش راجعة بيتك تاني يا احمد يا طاهر، حتى لو سجلتها لا، عشان دي بنتي مش رنية. فاهم ولا لا؟ الراجل بيتكلم صح يا احمد. رحمة تروح بيتها، وبيتها دلوقتي هو بيت جوز، دي الاصول، والبنت بكلامها واضح انها بنت اصول. سيد وصل عمك عطية ومراته، وانا هروح مع رحمة عربية الحاج كمان. هفوت عليك الصبح نروح لصديق سوا. ما تتعبش نفسك يا راجل، يا راجل ده احنا اخوات. تصبح على خير. ايه يا عمي مش ناوي تريح قلبي برضو وتقول لي الدكتور قال لك ايه يا عمي؟ ما قلت لك بطلي كلمه عمي. عمي دي اللي عاملاها البلد ممكن دي. طب اقول ايه بس؟ ما تقولش حاجه خالص، تكفيني ممكن تكتمي نهائي. حاضر. بحج جمال ابن رحمه قلبي زعل عليه، وانشر تاني ارجى رب العرش نجاني. بدل ما كنت هتبدأ تحصل فرفتك بقى يا لب أطعطو حصل صدر عليهم. أمال الله هاي عامل ولا هاي عامل في إيه؟ إن شاء الله في الحال. المهم عندي نصدق لكم بالسلام. مش بطل ولا بطل ولا جبجبل. ممكن اعمل ايه؟ ممكن كمل ايه؟ بس يا رب اموت. يابا طمنا. نايمين انت وامك واخواتك في الصاله كده ليه؟ مستنيينك ترجع وتطمنا على صديق اخويا يابا. حجي احمد اصحي يا امان، اصحي يا فوزيه، في الزقوم والعيال. هي يابا صديق ماله؟ ما جاش معاك ليه يابا؟ ما ترد علينا يا حاج، رد علينا برد ناري. ابن صديق حصل له ايه؟ ايه اللي جراله؟ اطمنه اطمن. نطمن؟ نطمن ازاي يا حاج وصديق ما رجعش معاك؟ جت سليمه، صديق بخير، وهو بس هيبيت الليلة في المستشفى، وان شاء الله بكرة الصبح هروح اجيبه. ومراته فين؟ مراته؟ مراته ايه؟ بتسألي على امل ياما؟ تلاقيها روحت. احسن دي وشها نحس، ما كانش حد سامع كلامي. بطلوا دوشة وقلبت مخ، مراته جت معايا. ايه؟ وما هي فين؟ طلعت فوق على اوضتها. غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحتيطي، ناصر شاهين، وامال العزاز. والله بالي الخطيئة لي من طغى وفضل، واللي ابتدى الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولي حرة وحدانية بس علي خير البشر، واللي بدا خطية يجي يرميني في خطر.